بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في المقدمة الأجرمية. في الدرس الأخير قال: باب مخفوضات الأسماء. هذا النوع الثالث. النوع الأول المرفوعات، كالمبتدأ وكالخبر وكالفاعل وكاسم كان وخبر إن. والنوع الثاني المنصوبات، المنصوبات كالحال والتمييز والمفعول به والمفعول فيه والظرف والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول معه إلى آخره. هذه المنصوبات، فقد سبقت معنا بالتفصيل. هذا النوع الثالث الآن المخفوضات، ويقال المجرورات. وعلامات الجر، علامات الخفض، سبقت في أوائل الكتاب عند ذكر العلامات، علامات الإعراب. طيب، هذه المخفوضات هي أقل الأنواع وأسهلها. قال رحمه الله: المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. هذه أنواع المخفوضات، أنواع المجرورات. مجرور بالحرف، يعني بحرف الجر. ذهبت إلى السوق، السوق مجرور، مجرور بحرف الجر إلى السوق. تقول: قرأت في الكتاب، في حرف جر، الكتاب اسم مجرور، مجرور بالحرف في. والنوع الثالث، والنوع الثاني مخفوض بالإضافة. الإضافة تقدمت معنا في أنواع المعارف: كتاب فقه، كتاب حديث. كلمة فقه وكلمة حديث هنا مجرورة، والسبب الإضافة. طالب علم، علم مجرورة بالإضافة. فإذا أردت أن تعرب علم تقول: علم مضاف إليه مجرور. المضاف إليه دائما مجرور. قال: وتابع للمخفوض. تابع للمخفوض التوابع سبقت، وهي الصفة والتأكيد أو التوكيد والبدل والعطف. هذه التوابع، والتوابع هذه لا تختص بدرس، التوابع لا تختص بدرس، تأتي في المرفوعات وتأتي في المنصوبات وتأتي في المخفوضات بحسب ما قبلها، بحسب ما قبلها. إذن هذه أنواع المجرورات. هناك نوع رابع ذكره النحاة: الجر بالمجاورة. الجر بالمجاورة، وهذا وارد وله شواهد في اللغة العربية، بل له شواهد في كتاب الله في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم. كلمة أليم هي صفة للعذاب، أليس كذلك؟ هي صفة للعذاب أم صفة للألم أم صفة لليوم؟ كلمة أليم هي صفة للعذاب، وعذاب هنا منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طيب، عذاب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويوم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. عذاب يوم. أليم أو عظيم صفة، هكذا تعرب صفة مجرورة، وعلامة الجر الكسرة. لماذا مجرورة؟ بالمجاورة، لأنها جاورت اسما مجرورا. وكذلك كقول العرب جحر ضب خارب، جحر ضب خارب، فكلمة خارب هي صفة للجحر ومع ذلك مجرورة للمجاورة، لأنها جاورت اسما مجرورا وهو كلمة ضب. وأيضا في الشعر القديم، في الشطر المعروف من شعر ابن القيس لما قال: كبير أناس في بجاد مزمل. كلمة مزمل صفة لكبير، كبير أناس في بجاد مزمل، وحقه أن يقول مزمل لأنه صفة لكبير، وكبير مرفوع، لكن هنا جاء مجرورا للمجاورة مزمل في بجاد مزمل. مزمل هنا لأنه جاور اسما مجرورا وهي كلمة بجاد. والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، هذه تقدمت معنا حروف الجر، وبواو رب، واو رب تأتي هكذا الواو وحدها وتفيد معنى رب التقليل أو التكثير. وشاهده في كلام العرب في الشعراء الأولين الجاهليين قوله ابن القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم يبتلي. وليل، الواو هذه واو رب، وليل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبمذ ومنذ، تقول جئت مذ يوم ومنذ يوم، تقول جلست مذ يوم الخميس ومنذ يوم الجمعة، وهكذا مذ ومنذ من حروف الجر. قال: وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد. أين الشاهد؟ كلمة زيد. قال: وهو على قسمين: ما يخفض باللام نحو غلام زيد، هنا الإضافة بمعنى اللام، لأن الإضافة تأتي بمعنى اللام وتأتي بمعنى في وتأتي بمعنى من. فإذا كان المضاف إليه، فإذا كان المضاف مختصا بالمضاف إليه أو مستحقا له أو منسوبا إليه، فالإضافة هنا بمعنى اللام، غلام زيد أي غلام لزيد، مال عمرو أي مال لعمرو. تلاحظون أن المضاف هنا مستحق أو مختص بالمضاف إليه، غلام زيد هنا معنى اللام. وتأتي بمعنى من إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه أو أن يكون قطعة منه، يقدر بمن هنا. وما يقدر بمن؟ بمن نحو ثوب خز، يعني ثوب من خز. وباب ساج أي باب من ساج. وخاتم حديد أي خاتم من حديد، هنا الإضافة مقدرة بمن وما أشبه ذلك. إذا كان المضاف جزءا أو قطعة أو من أصل أو من جنس المضاف إليه، الإضافة تقدر بمن. طيب إذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف تقدر بشيء، كقوله سبحانه وتعالى مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار، هنا المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذن التقدير بشيء يعني مكر في الليل وفي النهار، هذا من حيث المعنى فقط وإلا لا دخل لهذا في الإعراب، هذا فقط من حيث المعنى، وإلا الإعراب في جميع هذه الأمثلة سواء كانت الإضافة بمعنى في أو بمعنى من أو بمعنى اللام كله المضاف إليه في محل جر أو مجرور. بقي النوع الثالث وهو تابع المخفوض، هذا واضح، تابع المخفوض واضح. قابلت طالب علم كريم، قابل فعل ماض مبني على السكون باتصاله بتاء الفاعل، تاء الضمير متحركة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وطالب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف علم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. كريم صفة، قابلت طالب علم غزير أحسن حتى تكون صفة ليش للعلم، فتكون كلمة غزير صفة للعلم فتأخذ حكمها في الإعراب، وغزير صفة لعلم مجرور، لماذا جرت غزير هنا؟ لا مو للمجاورة، لأنها صفة مجرورة عشان لأنها تابع، لأنها تابع. طيب هذه الأنواع الثلاثة، المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة والمجرور بالتبع، هذه اجتمعت كلها، هذه الأنواع اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فيها مجرور بحرف، وفيها مجرور بالإضافة، وفيها مجرور بالتبع، ويظهر ذلك من خلال الإعراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الباء حرف جر واسم، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، بسم، لفظ الجلالة وهو مضاف، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، مضاف إليه مجرور وعلامة جره أيضا الكسرة الظاهرة على آخره، بسم الله الرحمن صفة للفظ الجلالة مجرور وعلامة جره الكسرة، الرحيم أيضا صفة أخرى للفظ الجلالة، والرحمن الرحيم جرى فيها الكسر أي سبب؟ لا ما هو مجاور، المتابعة، لأنها صفة لمجرور. فتلاحظون الآن أن كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اجتمع فيها مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة ومجرور بالمتابعة، هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. وبذلك نكون قد انتهينا من هذه المقدمة، المقدمة الآجرمية، وإن شاء الله تعالى أن يسر الله لنا سبحانه وتعالى وعاننا نبدأ في كتاب آخر بإذن الله عز وجل في الجدول الجديد إن شاء الله الفصل الثاني، ولعله أن يكون كتاب الملحة، ملحة الإعراب للحريري. طيب نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.